الخروج الأصحاح 16. ثم ارتحلوا من إيليم، وأتى كل جماعة بني إسرائيل إلى برية سين التي بين إيليم وسيناء في اليوم 15 من الشهر الثاني بعد خروجهم من أرض مصر. فتذمر كل جماعة بني إسرائيل على موسى وهارون في البرية، وقال لهما بنو إسرائيل: ليتنا متنا بيد الرب في أرض مصر، إذ كنا جالسين عند قدور اللحم نأكل خبزا للشبع، فإنكما أخرجتمانا إلى هذا القفر لكي تميتا كل هذا الجمهور بالجوع. فقال الرب لموسى: ها أنا أمطر لكم خبزا من السماء، فيخرج الشعب ويلتقطون حاجة اليوم بيومها لكي أمتحنهم أيسلكون في ناموسي أم لا، ويكون في اليوم السادس أنهم يهيئون ما يجيئون به، فيكون ضعف ما يلتقطونه يوما فيوما. فقال موسى وهارون لجميع بني إسرائيل: في المساء تعلمون أن الرب أخرجكم من أرض مصر، وفي الصباح ترون مجد الرب لاستماعه تذمركم على الرب. وأما نحن فماذا حتى تتذمروا علينا؟ وقال موسى: ذلك بأن الرب يعطيكم في المساء لحما لتأكلوا، وفي الصباح خبزا لتشبعوا، لاستماع الرب تذمركم الذي تتذمرون عليه. وأما نحن فماذا؟ ليس علينا تذمركم، بل على الرب. وقال موسى لهارون: قل لكل جماعة بني إسرائيل: اقتربوا إلى أمام الرب، لأنه قد سمع تذمركم. فحدث إذ كان هارون يكلم كل جماعة بني إسرائيل أنهم التفتوا نحو البرية، وإذا مجد الرب قد ظهر في السحاب. فكلم الرب موسى قائلا: سمعت تذمر بني إسرائيل، كلمهم قائلا: في العشية تأكلون لحما، وفي الصباح تشبعون خبزا، وتعلمون أني أنا الرب إلهكم. فكان في المساء أن السلوى صعدت وغطت المحلة، وفي الصباح كان سقيط الندى حوالي المحلة، ولما ارتفع سقيط الندى إذا على وجه البرية شيء دقيق مثل قشور، دقيق كالجليد على الأرض. فلما رأى بنو إسرائيل قالوا بعضهم لبعض: من هو؟ لأنهم لم يعرفوا ما هو. فقال لهم موسى: هو الخبز الذي أعطاكم الرب لتأكلوا، هذا هو الشيء الذي أمر به الرب، التقطوا منه كل واحد على حسب أكله، عمرا للرأس على عدد نفوسكم تأخذون، كل واحد للذين في خيمته. ففعل بنو إسرائيل هكذا، والتقطوا بين مكثر ومقلل. ولما كالوا بالعمر لم يفضل المكثر، والمقلل لم ينقص، كانوا قد التقطوا كل واحد على حسب أكله. وقال لهم موسى: لا يبقي أحد منه إلى الصباح. لكنهم لم يسمعوا لموسى، بل أبقى منه أناس إلى الصباح، فتولد فيه دود وأنتن، فسخط عليهم موسى. وكانوا يلتقطونه صباحا فصباحا كل واحد على حسب أكله، وإذا حميت الشمس كان يذوب. ثم كان في اليوم السادس أنهم التقطوا خبزا مضاعفا، عمرين للواحد، فجاء كل رؤساء الجماعة وأخبروا موسى، فقال لهم: هذا ما قال الرب: غدا عطلة، سبت مقدس للرب، اخبزوا ما تخبزون واطبخوا ما تطبخون، وكل ما فضل ضعوه عندكم ليحفظ إلى الغد. فوضعوه إلى الغد كما أمر موسى، فلم ينتن ولا صار فيه دود. فقال موسى: كلوه اليوم، لأن للرب اليوم سبتا، اليوم لا تجدونه في الحقل، ستة أيام تلتقطونه، وأما اليوم السابع ففيه سبت لا يوجد فيه. وحدث في اليوم السابع أن بعض الشعب خرجوا ليلتقطوا فلم يجدوا. فقال الرب لموسى: إلى متى تأبون أن تحفظوا وصاياي وشرائعي؟ انظروا، إن الرب أعطاكم السبت، لذلك هو يعطيكم في اليوم السادس خبز يومين، اجلسوا كل واحد في مكانه، لا يخرج أحد من مكانه في اليوم السابع. فاستراح الشعب في اليوم السابع، ودعا بيت إسرائيل اسمه منن، وهو كبزر الكزبرة، أبيض وطعمه كرقاق بعسل. وقال موسى: هذا هو الشيء الذي أمر به الرب، ملء العمر منه يكون للحفظ في أجيالكم، لكي يروا الخبز الذي أطعمتكم في البرية حين أخرجتكم من أرض مصر. وقال موسى لهارون: خذ قسطا واحدا واجعل فيه ملء العمر منا، وضعه أمام الرب للحفظ في أجيالكم. كما أمر الرب موسى، وضعه هارون أمام الشهادة للحفظ. وأكل بنو إسرائيل المن 40 سنة حتى جاءوا إلى أرض عامرة. أكلوا المن حتى جاءوا إلى طرف أرض كنعان، وأما العمر فهو عشر الإيفة.